بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الكرام الأحباب نعيش أذكار الصلاة، وأنا أؤكد على هذه الكلمة، لازلنا نعيش أذكار الصلاة، لأن أكثرنا لا يحس بها، وهذا واقع فعلا، وأكثرنا لا يستشعر لذتها، لا يستشعر لذتها. وللأسف الشديد، لو أنك دعوت الله جل وعلا ولم تستحضر ما تقول، كأن تستغفر الله جل وعلا في دبر الصلاة، أو تسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنت لا تدرك بقلبك ما تقول، لن يقبل منك، لن يقبل منك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وأؤكد على هذا كثيرا في مطلع الحديث الذي يعرفه ويحفظه أكثر الناس: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لكن شوف بآخر حديث، اللي عنده يقين في قلبه ويدعو، طيب لو ما عندوش، لو مش مدرك، لو مش فاهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. لازم تحط الحديث ده قدامك على طول. كما عشنا أذكار الصباح كلها أدعية وتضرع إلى الله جل وعلا حتى تقبل منك ويحفظك الله جل وعلا بها، لابد أن تستحضر. كذلك أذكار الصلاة، كما بدأت الكلام معكم في اللقاء الماضي عن أول كلمة تقولها بعد الذكر بعد الصلاة، وهي: أستغفر الله. وقد وعدتكم أن أجمع لكم بعض صيغ الاستغفار الصحيحة، لعلك تستغفر الله جل وعلا وتنوع فتستحضر. لأن الإنسان ليه لما بيقع، زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي، لما بيقع في ورطة وربنا بيكشفها عنه فبيقول الحمد لله، أي والله الحمد لله، تخرج من قلبه بفهمها، في حين أنه يقول 33 مرة بعد كل صلاة الحمد لله ولا يستحضر ذلك. ليه؟ لأنه تعود. فحين تنوع في الصيغ، تنوع في الصيغ، ربما تستحضر. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كعلاج لمن لا يستحضر الذكر، ولمن لا يفهم الدعاء، أن ينوع في الأذكار وفي الدعاء حتى يستحضرها بقلبه فيستجيبها الله جل وعلا له. فالاستغفار هو طلب المغفرة من الله جل وعلا، والمغفرة هي ستر الذنب من الله سبحانه وتعالى، ستر الذنب. فأنت تطلب من الله جل وعلا أن يغفر لك ذنبك، والمفترض أن تستحضر ذنبك، أن تعيش أن الله جل وعلا سيغفر لك. هذا الباب العظيم، باب الاستغفار باب عظيم، لذكر الله جل وعلا. فأنت لما بتقول أستغفر الله يبقى بتذكر، تذكر الله صح. باب الاستغفار باب عظيم لأن تجد ربك حتى لو كنت بعيدا. الآية دي أخوانا بتسكب الأمل والرجاء والله في قلبي. قول الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله، لوجدوا الله. ما أحلى أن تجد ربك زي التايه الضايع الضعيف والمحتاج الفقير المقهور، ووجد الله إن كنت مذنبا تجده غفورا رحيما، إن كنت ضعيفا مقهورا تجده قويا ناصرا، إن كنت مريضا متعبا تجده طبيبا شافيا، إن كنت مظلوما تجده عزيزا يغلب لك من يقف في طريقك، إن كنت جاهلا تجده عليما خبيرا، وهكذا. فما أحلى أن تجد ربك، هي جميلة. ومن وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فمن وجد، ومن يعمل سوءا، الكلام ده للمذنب للمقصر، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. باب للذكر، ذكر الله باب لأن تجد الله جل وعلا، باب لعطاء الدنيا والآخرة، باب للرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ده في الدنيا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا في الدنيا وفي الآخرة ما لكم لا ترجون لله وقارا. باب الاستغفار باب العظيم، باب الجنة، باب التوبة، باب الإنابة، حين تطلب من ربك جل وعلا المغفرة وقد فتح الله جل وعلا لك هذا الباب على مصراعي ولن يغلق، ولن يغلق إلا في حالين. الحالة الأولى حين تبلغ الروح الحلقوم، الحالة الثانية باب الاستغفار، الحالة الثانية حين تطلع الشمس من مغربها. النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم إن للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه، حتى تطلع الشمس من نحوه. فيقبل منك الاستغفار وتقبل منك التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وإلا إذا بلغت الروح الحلقوم ووصلت إلى الغرغرة. هذان الحالتان أو هاتان الحالتان لا يقبل للإنسان فيهما التوبة، لكن باب التوبة مفتوح حتى لأصحاب الكبائر. لو تستغفر تمحى الذنب. باب لتطهير القلب، لنظافة القلب، اللي قلبه تعب وقلبه قسى وما عادش عارف يحس بالطاعة وما عادش عارف يحس بالخشوع وما عادش عارف يحس بالناس المتعبين ولا المرضى ولا الجوعة، اللي خلاص قلبه قسى، علاجه نظف ده، طهر ده، صنفر ده بالاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. القسوة بتاعت القلب وسواد القلب ده عشان الذنوب تشيلها إزاي؟ ترجع قلبك لصفائه ونقائه وطيبه ورقته وخشوعه إزاي؟ إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. أنت بتنظف الآن، بتطهر، بتغسل، سقل قلبه. وإن زاد زادت، لو زادت في الذنوب تزيد النكت السوداء حتى تغلق قلبه. ممكن في قلوب مقفولة، وقالوا قلوبنا غلف، متغلفة بالذنوب والمعاصي. في قلوب اتطبع عليها، اتلزقت خلاص دي ما تفتحش، بل طبع الله عليها بكفرهم. ده الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الران الذي سمى الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون. ومع ذلك لو القلب مطبوع عليه، لو القلب مطبوع عليه وتقفل خلاص، اتغلف بالذنوب والمعاصي، برضو الاستغفار ينظفه يزيله يستغفره، لأن باب التوبة والاستغفار مفتوح، مفتوح مفتوح حتى للكفار. أعظم ذنوب تقع على ظهر الأرض إيه؟ الكفر بالله، الشرك، ده في حقك مع ربك وفي حق الناس. أعظم ذنب القتل، القتل إنك تحرمه من الحياة خلاص. والذنب الذي تهتز له السماوات والأرض ذنب الزنا، كافر زاني قاتل، ما فيش أشر من كده. ومع ذلك الله جل وعلا فتح له الباب، باب التوبة والاستغفار برضه مفتوح له، لو استغفر يغفر له، لو تاب يتوب الله جل وعلا عليه. ده احنا بنعرف قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. يعني لو استغفر لا يغفرش له، لا، لو استغفر يغفر له. لكن المعنى الآية اللي كررت في سورة النساء مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لو أنه لقي الله بدون أن يستغفر، بدون أن يطلب المغفرة، لقي الله بالشرك، لو لقي الله بالكبائر، الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة العقبة، قال فيهم: ومن أتى بشيء من ذلك، يعني من هذه الكبائر، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ده صاحب الكبير، أمره إلى الله. إنما الله جل وعلا قضى أنه من لقي الله، من لقي، لو أن أحدا لقي الله جل وعلا بالشرك، يعني ما استغفرش منه، ما تبش منه، لا يغفر له، ده معنى الآية. إنما لو تاب من الشرك، لو استغفر من الشرك يغفر له. وأكبر دليل هقول لك، أدلة في القرآن كثيرة، لكن أكبر دليل كلكم عارفينه، الصحابة كانوا إيه وبقوا إيه؟ اللي ما أطهر ناس على ظهر الأرض بعد الأنبياء، مش كانوا كفرة وكانوا مشركين، كانوا عبود الأصنام؟ لما استغفروا غفر الله لهم ولا لا؟ لما تابوا تاب الله عليهم ولا لا؟ لأنهم كانوا كفرة ومشركين. سيدنا عمر اللي النبي شاف القصر له في الجنة وتمنى أن يكون له، كان عامل الصنم لما يجوع يأكله، ومع ذلك لما استغفر وتاب إلى الله تاب الله عليه. يبقى حتى أصحاب الكبائر، لذلك لما أتى أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا، كان في صحيح البخاري ومسلم، عشان تعرف أن باب الاستغفار مفتوح حتى للكفار، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن ناس من أهل الشرك، يبقى هم إيه؟ كفر مشركين، زنينا فأكثرنا، مش مرة وخلاص، زنينا فأكثرنا، وقتلنا فأكثرنا، التلين أوتلا، وإن الذي تدعو إليه لحسن إن كان لما صنعنا كفارة. يعني حلو بس لو، حلو بس لو إيه؟ لو ربنا غفر لنا ذنوبنا المتلتلة دي التقيلة دي، ولكن إذا كان لما صنعنا كفارة. افهم بس الكلمة دي، يبقى الذنوب هتعمل يحصلها إيه؟ تكفر، تغفر، المغفرة مأخوذة من المغفر، المغفر اللي هو إيه؟ عارفين الخوذة؟ يعني تغطية الذنب، ستر الذنب. الكفارة أيضا لتغطية الذنب، حتى المعاصرين بيقول لك إن كفارة أخذت من كلمة الكفر تغطية الإيمان، وخدوا منها الكلمة الإنجليزي كفر، التغطية، فبرضو الكفارة تغطية الذنب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، افتكر بس كلمة الكفارة أو التغطية دي، يعني الذنب هيتغطى عشان جاي حاجة أعلى تانية كمان شوية. إن الذي تدعو إليه لحسن إن كان لما صنعنا كفارة. الإجابة إيه؟ النبي يقول لهم إيه؟ عارف النبي ما ردش، النبي لم يجبهم، الذي أجابهم ربنا جل وعلا. أنزل الله جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شو هم الثلاثة اللي كانوا بيتكلم عنهم؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك. احنا كنا بنقول وقت ايه؟ هم كانوا عايزين إن الذي إن كان لما صنعنا كفارة يعني مغفرة يعني ستر الذنب. ربنا جاء بأفضل، عشان تعرف إن انت لو دعوت ربنا مش هيديك طلبك ده، هيديك أعلى من طلبك وأكثر من طلبك وأفضل من رجائك وأكثر مما تريد وأكثر مما تتمنى وأوسع مما يخطر ببالك. هو ده كرم ربنا سبحانه وتعالى، مش اسمه بس غافر الذنب يبقى مغفرة، ده اسمه غفور. غفور يعني ايه؟ صيغة مبالغة، يعني يغفر ويغفر ويغفر مهما كان. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يعني هو مش مغفر، مش غفور بس، ده غفور عظيم المغفرة سبحانه وتعالى. عشان كده الآية جت بقى أحسن من اللي هم عاوزين. هم عاوزين بس اللي فات ده نغطيه بس يكفر يغفر، لا ربنا جاب لهم أحسن من كده: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، مش يغفر لهم مع إن طلبهم، لا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. شفت بقى المغفرة جت فين؟ غفور رحيمة، أمل رجاء عظيم. في صحيح مسلم حديث أبي ذر، حديث ده جميل، ده تعرف بقى المغفرة يعني إيه والأفضل منها إن تبدل السيئات حسنات. في صحيح مسلم حديث أبي ذر وحديث طويل، أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة لملائكته وأمامه عبده المذنب. أنت واقف قدام ربنا حياء مش عارف تتكلم، فيقول الله جل وعلا لملائكته: اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه قبل كبرها. الحديث ده النبي ضحك فيه، والإنسان حتى لو ضحك ولو فرح بيبكي بدموع الفرح. أي والله الله جل وعلا يقول: اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه قبل كبارها، يعني بلاش الزنا دلوقتي هاتوله النظرة بس، بلاش الخمرة دلوقتي خلوها بس، ولا الغيبة ولا النميمة هاتوله بس كلمة قالها كده، بلاش العقوق خلوه بس يعني ايه التقصير في انه يؤدي حق ابيه وامه، بلاش ترك الصلاة خلوها بس الايه يعني الصغائر. والعبد النبي عصام بيقول: والعبد مشفق من كبار ذنوبه، يعني بيقول في نفسه: اما لو ظهرت تقيل هعمل ايه، اما لو الكبائر طلعت ده الذنوب الصغيرة ده يعني الهفوة طلعت، كتاب لا يغاد، هو الكتاب في ايده ماسكه في ايده وهو عارف: والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، والكتاب مفتوح نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يوم تبلى السرائر. كل حاجة بدت وبدا لهم من الله ما لم يكونوا، ما كانش يخطر في باله ان اللي عمله في بعيد عن الانظار، وكل ظهر برضه. فبيقول في نفسه: امال الكبير لو ظهر عمل ايه؟ لما قالوا لي انت عملت وعملت اقول لهم ايه؟ والعبد مشفق من كبار ذنوبه. فيقول الله جل وعلا: عبدي انظر. انظر ليه؟ للصغائر اللي هم بيقولوا اعرضوا، طلعوا للصغائر. انظر، لقد بدلتها لك حسنات، مش لقد غفرتها، لقد بدلتها لك حسنات. فيقول العبد: يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرى، عرضوا علي الصغير. طب الكبير ما عرضهوش، مش موجودة هنا، مش كنت عاوز تخبيها الوقت ومكسوف منها ومش عاوز أتصر؟ فيقول الله جل وعلا: وهي قد بدلتها لك حسنات، بس خلها مستورة زي ما هي. هل رأيتم أكرم من الله؟ هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه: بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. فباب التوبة مفتوح حتى للمشركين ولأصحاب الكبائر. وأنزل الله جل وعلا قوله في نفس القصة برضه، أنزل الله قوله تعالى، اسمع به: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يعني أسرفوا على أنفسهم يعني عملوا إيه؟ أي حاجة، حتى لو شرك، حتى لو شرك. ما هي دي الآية عامة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وربنا أنزل الآية دي برضو في دول: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشرك ده من الذنب، وبرضو ربنا يغفر لو أنت استغفرت. قال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يرحمك ويغفر لك ويتوب عليك حتى لو وقعت في الشرك أو الكبائر. أو الكبائر، مين اللي يقع في الكبائر؟ عارفين قطاع الطريق، الظلمة اللي قتلوا الناس وسرقوا ديارهم وبيوتهم ومتاعهم، مش ده قطاع الطريق؟ قطاع الطريق يعني ايه؟ يعني سرقة بالإكراه، موقف الناس بيقتلهم ويسرق فلوسهم ويخوف الناس ويرعب الناس ويرهب الناس، ده حده في الشرع القتل. حده في الشرع ده البلطجي اللي بيقتل الناس أو بيسرق الناس بالإكراه، ده حده في الشرع القتل، حد الحرابة. ربنا قال في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله برضو غفور رحيم. المغفرة جيه برضو، لو استغفر ربنا يغفر له مع أنه عمل الذنوب دي. أو الله فتح الله لهم الباب لمن استوجبوا حد الحق. فتح الله جل وعلا باب التوبة والاستغفار ده برضو لا زال مفتوحا للذين ظلموا المسلمين وسجدوا المسلمين وعذبوا المسلمين وحركوا المسلمين، اللي عملوا كل ده يعني فاتنوا المسلمين عن دينهم، خرجوهم عن دينهم، عذبوهم حتى تركوا دينهم. الظلمة والطغاة والمجرمين دول برضو ربنا فتح لهم الباب. عارفين أصحاب الأخدود عملوا إيه؟ جابوا الموحدين حفروا لهم حفر وحطوا فيها نحاس وأشعلوها نار ورموهم، ما عندهمش رحمة، الناس دي ما عندهاش رحمة. حرقوا المسلمين لدرجة إن أنت عارفين القصة، الأم جاءت ومعها أبناؤها، أخذوا أبناءها واحدا واحدا يلقوه في النار أمام عينيها. تعرفين القصة، واحد واحد، ما فيش رحمة حتى بالأطفال، لدرجة أن على يدها رضيعها، على يدها رضيعها. تخيل بقى، أنت متخيل المشهد يا أخي، الأم بترضع الابن وهي بتبكي ودموعها نازلة ويشدوا منها الابن، والابن بيرضع ويصرخ وهي بتبكي ويتشدوا منها ويتناثر اللبن، والابن يصرخ ومع ذلك الرضيع ده ياخدوه يرموه قدام عينها في النار، مفيش رحمة. وبعدين ياخدوها يرموها في النار، اللي عملوا كده بعض ربنا فتح لهم باب التوبة والاستغفار في سورة البروج. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لا بس قبل أن يذكر عذابهم ذكر فتح لهم الباب قبل حتى بيقول يقول سبحانه قبل ما أقوله يقول إنه هيعذبهم ويعملهم كذا جزاء ما عملوا فتح لهم الباب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم جملة اعتراضية قبل ما يذكر العذاب ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هل رأيتم أكرم من الله؟ هؤلاء الذين تعرضوا للمؤمنات للصادقات للعفيفات للصالحات للقانتات للطيبات ورموهم بالزنا رموهم بالزنا وقذفوا المؤمنات الصالحات التقيات المؤمنات قذفوهم بالزنا وهن بريئات عفيفات صادقات طيبات صالحات قانتات مصليات صائمات وقذفوهم برضو ربنا فتح لهم باب التوبة والاستغفار في قول الله جل وعلا في سورة النور والذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله حق مبين دل ذمهم. ربنا لما ذكر قبل كده ذكر لهم باب التوبة المفتوح. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا يعني ما العمل ده برضو باب التوبة مفتوح. نعم اللي ضيع الصلاة ما كانش بيصلي وطول النهار في الفواحش وطول الليل على الفواحش وما عمره ما دخل المسجد وعمره ما صلى وعمره ضيع الصلاة خالص برضو مع تضييع الصلاة واتباعه للشهوات والفساد باب التوبة مفتوح. دول كبائر هم. قال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة مش بغفرة بس فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. باب التوبة مفتوح لكل من وقع حتى في أعظم وأكبر الكبائر ويشرك بالله جل وعلا يرمون المحصنات يؤذون عباد الله جل وعلا لأن رحمة الله جل وعلا الواسعة لابد أن تتعلق بها ولا تيأس منها أبدا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من رحمة الله أعظم من ذنبك ورحمة الله جل وعلا هي كذلك أوسع من ذنبك. لما خلقك الله جل وعلا علم إنك هتقع في الذنب لما خلقك الله جل وعلا علم أنك ستقع في الذنب وأعلمك كذلك أنه غفور يغفر لك إن استغفرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هو كده أنت مجبور على الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم كتب على بني آدم نصيبه من الزنا. كل واحد كتب على بني آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة يقع في الزنا لا محالة. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يبقى اللي فات ده زنا، لكن لو وقع في الزنا بالفرج صدق هذا الزنا الأولي الصغير، مكتوب على ابن آدم ذلك. حديث عظيم قوي، حديث محاججة سيدنا آدم مع سيدنا موسى. لما لقي سيدنا آدم سيدنا موسى قال له سيدنا موسى: أنت أبونا آدم، عصيت ربك وأخرجتنا من الجنة. يعني لو معصية دي ما عملتهاش كان زماننا في الوقت دي، كان زماننا احنا وعيالك وذريتك كلنا في الجنة، ولا ابتلاء ولا اختبار ولا. عصيت ربك وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أتلومني على ذنب كتبه الله جل وعلا علي قبل أن يخلقني؟ أنا كتب ذلك، أنا تبت واستغفرت. قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف ختام الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. يعني من اللي كسب في الحجة؟ نعم. بس خلي بالك، أنت تقول هذا بعد وقوعك في الذنب واستغفارك وتوبتك منه. إنما هتعمل الذنب أو رايح تعمل الذنب تقول ما ربنا كاتب، إن كان ربنا، ما هو ربنا لو ما مش كاتب إن أنا أذنب كنتش أذنب. هو أنت تعرف أو أنا أعرف أنت ربنا كاتب عليك إيه؟ يعني راح يعمل الذنب ده وراح للبنت وراح يقابلها ومخطط ومرتب الشقة ومرتب، يقول لك ربنا كاتب، وانتش عرفت ان ربنا كاتب عليك؟ ما انت لو وقفت يبقى ربنا كاتب عليك انك هتقف، لو ما اقدمتش يبقى ربنا كاتب عليك انك مش هتقدم. انت ليه يعني بتقول ان ربنا كاتب عليا؟ ليه بتطلب بتقول كده؟ ما تعرفش. فاقول لك يا عبد الله، ان كان الذنب مكتوبا عليك فان التوبه ربما تكون مكتوبه كذلك. لو انت تبت يبقى مكتوبه، والاستغفار مكتوب، لو انت استغفرت يبقى مكتوب كده. فلماذا تستدل على قدر الله جل وعلا بالكتابة فيما تقع به في الذنوب، ولا تستدل على ذلك بالتوبة من الذنوب والاستغفار من الذنوب؟ لماذا؟ القرآن كله وإن جاء يوبخ أصحاب الكبائر لكنه فتح لهم باب التوبة والاستغفار. انتوا عارفين المشهور كله بيتكلم عنه، اللي قتل 99 نفس وكمل كمان 100، ده واحد في بلد ما حدش قادر يقول له انت مين، ده مش فلان البلطجي ولا فلان اللي قفل باب المساجد ولا فلان اللي، لا ده واحد ما فيش حد قادر يقول له انت بتعمل ايه. قتل 100 واحد، حتى الشيخ اللي راح يساله، الشيخ راح يساله قال له تعالى انت كمان، مع انه رايح وعاوز يتوب. ما هو كان في من كان قبلكم رجلا قتل 99 نفسا واراد ان يتوب، كان راح للراهب هل لي من توبه؟ انت جاي 99 قتلتهم وعاوز تتوب؟ لما بمشي في الشارع واقابل واحد واقول له، يقول لي انا ما انت عارف انا عملت ايه؟ انا عملت توبه تقيله قوي، توبه تقيله قوي، برضه ربنا يتوب عليك ويغفر لك لو استغفرت. والله واحد بقول له مره بكلمه عن التوبه والاستغفار والانابه قرب ربنا، قال لي يا عم الشيخ انا حتى لو دخلت الجنه مش هعرف اعد هناك، كل اصحابي في النار، هروح الجنه مع مين؟ والله بنفس اللفظ كده بقولي انا كل اللي اصحابي وحبايبي واتباعي كلهم شمال تبع النار، هروح الجنه مع مين؟ روح مع النبي يا اخي، روح مع الصحابه، روح مع الطيبين والصالحين. فده قتل 99 وكمل 100 بالشيخ بالراهب اللي قاعد في الصومعه، ما لا له ولا عليه ولا به ولا له، قاعد يطيع ربنا بس. ده راح له قال له اتوب، قال له عم سيبني روح، كل الذنوب عاوز توب، قال له تعالى انت كمان. سبحان الله. ولما اراد ان يتوب بعد 100 لكن كان صادق، وفق للعالم، فقال وما يحول بينك وبين التوبة ولكن اترك أرضك. خلي بالك اسمع كلمة دي، لما أراد أن يتوب، سؤال هو تاب؟ أراد وهم بدأ يروح للي يقول له يستغفر ربنا إزاي، للي يقول لي يتوب إزاي. فذهب العالم قال هل لي من توبة؟ قال له العالم إيه؟ طب يلا قول، قول توبة، قول وراي توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعل. لا، ما لوش خالص كده، ما لوش كلام ده خالص. ده هو رايح أراد أن يتوب، قال له ينفع توب؟ يعني لو نتوب تقبل؟ قال له وما يحول بينك وبين التوبة، ولكن لو انت عاوز تتوب بقى اذهب الى ارض كذا فان فيها قوم صالحين يعبدون الله، اعبد الله معهم، روح دول توب معهم. يبقى هو تاب، هو اراد ان يتوب. عشان كده لما مشي في الطريق ومات، مشي في الطريق ومات في نص الطريق، ملائكة العذاب نزلت تقبض روحه، وملائكة الرحمة نزلت تقبض روحه. طب وملائكة العذاب نزلت ليه؟ لسه ما تبشي، لسه ما استغفرش. ملائكة الرحمة نزلت عشان هو أراد أن يتوب. ده يقول لا أنا ده خلاص ده تبعنا، ده شمال. هو قال استغفر الله ما قالش حاجة، وملائكة الرحمة قال كان عاوز يقول، والله كان عاوز يقول. وربنا جل وعلا هو الذي سبحانه وتعالى يحاسب بالنية، يكافئ بالنية الطيبة. لما رحت تونس والتقيت بالكبار العلماء هناك في رحلة دعوية، واحد منهم قال لي على فكرة أنا اتسجنت 6 أشهر وقبضوا علي وراني أنا والشيخ مسعد أنور، وراني الورقة اللي هي قرار القبض والاعتقال مكتوب فيه كده قبض عليه متلبسا ومعه كتاب في العقيدة. الكلام قريته بنفسي، قبض عليه متلبسا ومعه كتاب في العقيدة وكان ينوي تدريسه. يعني ده انت ناوي تدرس كمان؟ خد بقول اتسجنت 7 سنين، والله 7 سنين الكتاب ده خد له 2 سنين ونية تدريسه 5 سنين. نسأل الله السلامة والعافية، لكن ربنا بيحاسب بالنية إن كانت طيبة. لو إنسان نوى يعمل ذنب وما عملوش ياخد حسنة، تركها من جرائه خوفا منه ياخد حسنة، مش بقى. إنما لو طب نويت تعمل طاعة وما عملتهاش تاخدها كاملة ما تنقص. هل رأيتم أكرم من الله سبحانه وتعالى؟ قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. إحنا بنعمل ذنوب للنهار صح؟ لما تلاقي واحد من السلف، أنا بستغرب، واحد من السلف عوقب بترك قيام الليل، قال أنا أعلم سبب ذلك، ذنب صنعته منذ 20 سنة. ياه، أنت عارف الذنب اللي عقبت بيه الوقت من 20 سنة؟ ده أنا ما أعرفش الذنب بتاع امبارح. فقال غيره، قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتوا، وكثرت ذنوبنا فلا نعلم. إحنا العقوبة اللي جات لنا دياً، القلة المعيشة والضنك واللي حصل في البيت وزوجتك مضايقاك وعيالك، كل ده سببه. انت تعرف سببه ايه؟ ما تعرفش ذنب ايه اللي عمل لك ده ولا ده ولا ده. كان ابو سليمان الدراني يقول اني لأعصي الله فاجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. لما اروح البيت الاقي زوجتي ترفع صوت عليا اقول عشان انا من 3 سنين قلت كلمة كذا. عرفت ده اللي بيحصل لك ليه؟ ومع ذلك يقول الله إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر. فا يعني بسرعة، خليك سريع. قال تعالى في صفة المؤمنين المتقين الذين يورثهم الله جنات النعيم، قال في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال بعدها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله يعني بسرعة استغفر فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت النهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فيا عبد الله مهما كان جرمك ومهما كان ذنبك ومهما كان خطاياك فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا ولو كانت كبائر إن صدقت في الإقبال والتوبة والاستغفار بين يدي ربك. كان صحابي من الصحابة اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار. صحابي كان يلقب بحمار واسمه عبد الله وكان كثيرا كثيرا ما يؤتى به وقد شرب الخمر ليقام عليه الحد. فما هو بيجلد فما كان من الصحابة أو أحد الصحابة مرة إلا أن قالوا اللهم لعن كثيرا ما يؤتى به وقد شرب الخمر. النبي سمع الكلمة قال ما أعلم أنه يحب الله ورسوله. أنتوا بتقولوا والله أنا الرجل ده أنا أعلم دي شهادة من النبي أعلم أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما يضحك النبي يعني كثير يجي يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي ده بيحب الله ورسوله وقال في حديث آخر لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. أنت بتساعدوا الشيطان تقولوا العانوا يعني تروا من رحمة الله تساعدوا الشيطان أن يفتنه. لما تشوف عاصي اوعى تقول ده أنا في الجنة حتف. ما تعرفش ما يمكن تقع. وما يعني كثيرا من الناس حين يعني يشمت أو يعاتب أحدا من المسلمين على ذنب وقع فيه ربما تدور الأيام وهو يقع فيه نفسه. والله تقع فيه نفسه. فمهما كان ذنبك فاستغفار ربك وباب التوبة مفتوح حتى تلقى الله جل وعلا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح لكن استحضر بقلبك وأنت تقول بعد الصلاة أستغفر الله والباب مفتوح مش بعد الصلاة. ده عشان لو أنت قصرت في الصلاة ربنا يغفر لك التقصير اللي في الصلاة. وهكذا شرع بعد معظم العبادات عندك بقى أوقات حلوة للاستغفار زي وقت السحر والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الوقت ده اللي ربنا بيتنزل نزولا يليق بجلاله تودد من الودود سبحانه وتعالى إلى عباده يقول تخيل يا أخي 4 ساعات الليل الوقت بقى 12 ساعة الليل 12 ساعة من المغرب 5 للفجر 5 تقريبا يبقى الليل 12 ساعة وتلت الليل 4 ساعات 4 ساعات الله جل وعلا ينادي عليكم وانت نايم من الساعة 1 للساعة 5 بيقول لك قم قل أستغفر وأنا أغفر لك. 4 ساعات ربنا ينادي من يستغفرني فأغفر له. مش ده حديث النبي في الصحيح مسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له. قم قول له بقى في الوقت ده استغفر الله عشان ذنوبك تروح. ونوع في صيغ الاستغفار وقد جمعتها لكم أو جئت لكم ببعض صيغ الاستغفار لكي تنوع فينا عشان ما تبقاش زي اللي بيحصل من كثير من الناس ما هوش فاهم يعني إيه أستغفر يعني أطلب منك يا ربي أن تغفر لي. لا نوع في صيغ الاستغفار في شوية اعمل لنفسك ورد أنا مش بقول إلزام، لا، مع نفسك. الإنسان ممكن يعمل لنفسه ورد بدون ما يلزم بالناس، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام عن حزبه من الليل قضاه بالنهار. يعني ممكن إنسان يعمل له حزب ورد يعني من الاستغفار مع نفسه. فأعمل لنفسك أنت كده، إن كل يوم مثلا تستغفر بالصيغة دي 50 مرة، وبالصيغة دي 30 مرة، وبالصيغة دي 100 مرة، وبالصيغة دي 200 مرة مع نفسك أنت، وما تنامش إلا ما تعملها. ولو غلبك النوم اضبط المنبه تقوم في الأسحار تعوض اللي فاتك، ولو ما قمتش إلا على الفجر تعمل إيه بالنهار؟ تقضيها. اعمل نفسك حزب ورد. أستغفر الله، دي صيغة الاستغفار، أستغفر الله. بس انت لو انت قلت بس استغفر الله هتبقى بالنسبه لك سين بس، وانت مش مدرك. استغفر الله العظيم، او استغفر الله واتوب اليه. سمعتوا الايه اللي الشيخ ذكرها؟ وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، في اول السوره بتاعت سوره هود، يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هتتمتع في الدنيا لو استغفرت، وفي الآخرة كذلك، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي قصة عاد، صح؟ عاد وسيدنا هود، اللي هي اسم السورة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. أن استغفروا ربكم ثم توبوا، يبقى تقول أستغفر الله وأتوب إليه. صيغة ثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام لو أنت قلتها زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي بكل واحدة حسنة، لا، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة الذي حسنه الألباني كما رواه الطبري وغيره، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، استغفر للمؤمنين، يعني قال أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. والسنة أن تبدأ بنفسك، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فتقول استغفر الله، اعمل نفسك ورد برضو منها. لو واحدة قبلت منها يبقى كم حسنة تعطى؟ لو واحدة بس، مليارات المليارات ما تعرفش تعد. بكل مؤمن، مش كل بشر، مش الملائكة دول مؤمنين؟ تعرف عددهم؟ بكل مؤمن ومؤمنة حسنة بين السماء والأرض. تقول بقى في برضو نوع من الاستغفار، لو انت كنت عملت موبقة من الموبقات، حتى لو انت كنت مع النبي وسبت النبي يتعرض للقتل وانت فررت من الزحف، تغفر لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. بس حاول تفهمها، تعيش كلمة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، حاول تفهمها عشان تقبل منك. أو تقول كما قال الأنبياء وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له للثواب على طول. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد له في المجلس الواحد كما في حديث ابن عمر في القعدة الواحدة، يقول لها صيغه رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية إنك أنت التواب الرحيم. إنه عندك كم واحد دلوقتي؟ استغفر الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله وتوب إلي، استغفر الله لي وللمؤمنات، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلي، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. ده كلام النبي وكلام سيدنا موسى. سبعة برضو مع الأنبياء، أو سيدنا نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنات. سيدنا إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما جاء أبو بكر وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال قل صحيح مسلم رب إني ظلمت نفسي، ده رقم 11، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما تقول حتى ولو أمين، حتى مسكتين ليه؟ قول حتى ولو أمين، من قاعد أدعوه. كان النبي المعصوم المغفور له يدعو الله ويقول اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، آمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول رب اغفر لي خطيئتي، يقولوا الخطأ غير خطيئة، خطيئة يعني حاجة كبيرة، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، بكسر الجيم، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره إلى غير ذلك مما ثبت. جمعت لكم هذا لعلكم أن تستغفروا الله جل وعلا لترحموا، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لعلك تنوع في صيغ الاستغفار. فليس شرطا بعد الصلاة أن تقول استغفر استغفر استغفر، إنما ممكن تقول أي صيغة من هذه الصيغ فيها طلب المغفرة من الله جل وعلا. ولو نوعت لا سيما في الأسحار، من تعد ساعة تستغفر تكثر من الاستغفار، لو نوعت في ذلك لعل الله جل وعلا أن يرزقك استحضار القلب وأن يغفر لك ما كان من ذنب. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا كل ذنب وألا يسألنا عن أي ذنب، وأن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويعني إن شاء الله نوزع عليكم صيغ الاستغفار، يعني اللي عاوز يصور ويوزع ويزود هتموزعك. طيب حاضر، تفضل يا حاج. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.